الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف. والاعتكاف سنة إلا أن يكون نذرا فيلزم الوفاء به، ويجوز بلا صوم إلا أن يقول في نذره بصوم، ولا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد يجمع ولا يجمع فيه يجمع إلا في مسجد يجمع فيه، يعني صلى فيه الجماعة. نعم. ولا يخرج منه إلا لحاجة الإنسان أو صلاة الجمعة، ولا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة إلا أن يشترط ذلك. ومن وطئ فقد أفسد اعتكافه، ولا قضاء عليه إلا أن يكون واجبا. وإذا وقعت فتنة خاف منها ترك اعتكافه، فإذا أمن بنى على ما مضى. وإذا كان نذر أياما معلومة، إذا كان نعم أحسن، إذا أنها أشكلت الوقت. إذا كان نذر أياما معلومة وقضى ما ترك وكفر كفارة يمين، وكذلك في النفير إذا احتيج إليه. والمعتكف لا يتجر ولا يتكسب بالصنعة، ولا بأس أن يتزوج في المسجد ويشهد النكاح. والمتوفى عنها زوجها وهي معتكفة تخرج لقضاء العدة، وتفعل كما فعل الذي خرج لفتنة. والمعتكفة إذا حاضت خرجت من المسجد وضربت خباء في الرحبة. ومن نذر أن يعتكف شهرا بعينه دخل المسجد قبل غروب الشمس، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الاعتكاف. بعض الكتب فيها باب الاعتكاف، ولا يجعلونه كتابا ويجعلونه فرع من كتاب الصيام لما بينهما من وجه اتحاد واتفاق. فالاعتكاف اشترط له جمع من أهل العلم الصوم، فيكون جزءا منه، وهو أيضا غالبا ما يكون في رمضان، كما كان اعتكافه عليه الصلاة والسلام في رمضان، إلا أنه قضى مرة اعتكافا في شوال. على هذا فيه ارتباط بين الصيام وبين الاعتكاف، يجعلونه كالباب منه. ومنهم من نظر إلى الانفكاك بينهما انفكاكا تاما، فهذه عبادة مستقلة وهذه عبادة مستقلة، لا يشترط للاعتكاف صوم، كما أنه لا يشترط للصوم اعتكاف. فالاتحاد فجعلوه مستقلا عنه وقالوا باب أو كتاب الاعتكاف، قالوا كتاب الاعتكاف. والكتاب مضى التعريف به مرارا، والاعتكاف مصدر اعتكف، يعتكف اعتكافا، وهو اللزوم وطول المكث واللبث. وفي الاصطلاح هو اللبث والمكث وملازمة المسجد لطاعة الله جل وعلا، لطاعة الله جل وعلا، للخلوة. وإذا جاء تسميته في بعض الأحاديث في الصحيح وغيرها مجاورة، جاءت تسمية الاعتكاف مجاورة، وهو مجاور يدني إلي رأسه فأرجله، وهو مجاور في المسجد يعني معتكف. الاعتكاف كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، يقول رحمه الله: لما كان فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف، قال: لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى متوقفا على جمعيته على الله. لأنه من المعلوم أن الإنسان إذا زاول أموره المعتادة من أمور الدنيا، ما يتعلق بتجارته وكسبه، وما يتعلق بأهله وولده، وما يتعلق بقرابته وذويه ومعارفه وأحبابه وأصحابه، لا شك أن مثل هذه الخلطة تؤثر على جمعية القلب، فهو يحتاج إلى أن يتخلص من هذه الخلطة ليجتمع له قلبه ويلتفت إلى ربه بكليته. يقول: لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى متوقفا على جمعيته على الله ولم شعثه بإقباله بالكلية على الله تعالى، فإن شعث القلب لا يلمه إلا الإقبال على الله تعالى، وكان فضول الطعام والشراب وفضول مخالطة الأنام وفضول الكلام وفضول المنام مما يزيده شعثا. هذه الفضول المذكورة كلها منافذ إلى القلب، وهي مؤثرة تأثيرا بالغا عليه، مما يزيده شعثا ويشتته في كل واد ويقطعه عن سيره إلى الله تعالى، أو يضعفه أو يعوقه ويوقفه. اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده أن شرع لهم من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب، ويستفرغ من القلب أخلاط الشهوات المعوقة له عن سيره إلى الله تعالى، وشرعه بقدر المصلحة بحيث ينتفع به العبد في دنياه وأخراه، ولا يضره ولا يقطعه عن مصالحه العاجلة والآجلة. وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب على الله تعالى وجمعيته عليه، والخلوة به والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه، بحيث يصير ذكره وحبه والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته، فيستولي عليه بدلها، ويصير الهم كله به والخطرات كلها بذكره والتفكر في تحصيل مراضيه وما يقرب منه، فيصير أنسه بالله تعالى بدلا من أنسه بالخلق، فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة بالقبور حين لا أنيس له ولا ما يفرح به سواه. فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم. يعني أهل العلم حينما يذكرون الاعتكاف وآداب الاعتكاف يقولون إن المعتكف لا يزاول من الأعمال ولو كانت مشروعة، ولو كانت من أفضل الأعمال فيما سوى الاعتكاف، ما يشتت عليه قلبه، فيقتصر على العبادات الخاصة، يقتصر على العبادات الخاصة من صيام وصلاة وذكر وتلاوة ودعاء، وينكف وينعزل عن الناس ولو كان في المسجد. النبي عليه الصلاة والسلام ضرب له خباء في المسجد، إذا صلى الفجر دخله وانقطع عن الناس، لكن هل مثل هذا موجود في اعتكاف كثير ممن ينتسب إلى طلب العلم اليوم؟ أو أن اعتكافهم في المسجد يعني ما يختلف كثيرا عن كونهم في استراحة مجتمعين للأنس؟ هذا موجود، حتى أن منهم من يصطحب معه بعض الآلات، يصطحبون كمبيوترات وإنترنت ويربون الشباب على الاعتكاف، لكن على إيش؟ بلاي ستيشن وما أدري وش أمور ثانية. يقولون رغب الشباب بالاعتكاف. يرغب الإنسان في العبادات على ضوء ما جاء عنه وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يعني قبل الجوالات بعض الناس يأتي بالتلفون العادي ويلا يتصل بفلان وعلان ويمين ويسار وباسط النفس كأنه في حال الساعة، ويقول إنه ينفع الناس ويخدم الناس ويشفع للناس ويجيب على إشكالات الناس. هذا ما هو باعتكاف، هذا ما هو باعتكاف. الاعتكاف هو جمعية القلب على الله جل وعلا، ما يلتفت إلى شيء. ولذلك السلف في الاعتكاف يعطلون حتى دروس العلم، دروس العلم والاجتماع بطلاب العلم وإفادتهم والاستفادة منهم يعطلونه. مدة يسير 10 أيام، احفظ نفسك. وإذا كان التشتيت في الاعتكاف فلا فائدة في هذا الاعتكاف، لأنه ينافي الهدف الذي من أجله شرع الاعتكاف. نعم. لو زاره أحد وتحدث معه شيء يسير بحيث لا يخل بمقصود الاعتكاف، لكن بعض الناس إذا زاره أحد وأراد أن يخرج قال له اصبر اصبر، طلب منه أن يبقى أطول مدة. صحيح اللي ما تعود على الخلوة والوحدة يستوحش، ولا كان في المسجد يستوحش. لذلك يعد الساعات والدقائق والأيام، وذهب يوم وذهب ثاني وذهب ذلك، كله من أجل أن ينتهي هذا الاعتكاف، لأنه ما تعود. هذا شيء جربناه في أنفسنا، يعني ما تعودنا أننا أن الواحد يجلس بمفرده ويراجع نفسه ويحاسب نفسه وتكون علاقته بالله وأنسه بالله أقوى من أنسه بأي شيء كائن من كان. ما تعودنا هذا، ولذلك مشكلتنا أن الاعتكاف لا يؤدي ثماره التي من أجلها شرع، لأنه لا يوجد على الوجه الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته ومن تبعهم بإحسان. أن فتحت علينا الدنيا فتوسعنا فيها وأدخلناها في عمق العبادات، وأدخلنا المحدثات في العبادات. هناك من يطالب أن يوجد في المحراب مصحف إلكتروني يقرأ منه الإمام. الناس مسألة تجاوز مسألة مكبر الصوت بعد أن وجد الخلاف الطويل ومات من مات من أهل العلم وهل التحري وهو ما تكلم في المكبر، هذه تجاوزناها، قلنا هذا تشدد. استعمال محدثات في أخص العبادات، يعني صرنا نتندر بأولئك الذين ما استعملوا هذه المكبرات في أخص العبادات وهي الصلاة. تجاوزنا هذا حتى وجد من يخطب على المنبر بيده الجوال. يقول وش الفرق بين الجوال وورقة؟ مسألة يجر بعضها بعضا. حتى وجد من يطالب أن يوجد مصحف إلكتروني في المحراب يقرأ منه الإمام. ما مسألة الآلات ومسألة إدخال المحدثات إلى المساجد والتصوير على أشده ويلا. العبادات كل ما أخفيت تحقق فيها الإخلاص أكثر. تجد الإنسان ينبسط إذا جاء من يصور وهو جالس في المسجد يقرأ، ولا وين الإخلاص؟ دعونا من مسألة الخلاف في التصوير هل يجوز أو لا يجوز، مسألة ثانية، وجد حفل تحفيظ ولا غيره، هات الكاميرات وخلي الناس يشوفونك في الداخل والخارج، وأن تقرأ وأن تحفظ وأن تعطي جائزة وأن تفعل، أو تلقي كلمة تحث فيها على تعلم القرآن وتعليمه، وش بقي للإخلاص؟ أظن ما عاد شيء يخفى الحين، حتى قيام الليل صور، ما عاد في شيء الآن يخفى. يتذرعون أن مثل هذا من أجل أن يقتدى به. نعم، إذا تأخر الناس وأحجم الناس عن شيء واحتاجوا إلى أن يقتدوا بشخص لا يؤثر في إخلاصه مثل هذا الإعلان، لا مانع. كالذي تصدق أمام الناس وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. وجاء في السنن: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. نعم، كثير من طلاب العلم تجد لا يقرأ القرآن في المسجد. إذا وجد من أهل العلم من يحتسب من أجل أن يقتدى به، هذا شيء، وإلا فالأصل الإصرار. فقد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا، لكن لا يصير عاده ديدا، ما نخفي شيء باسم أن يقتدى بنا. ما أبقينا، ماذا أبقينا للإخلاص؟ نعم، هذا الذي يظن بهم، لكن كل عمل ينشر. يعني طريقة السلف غلط حينما يختفون، حينما يخرج وهو صائم وقد دهن فمه بزيت ونحو من أجل أن يقال توه هاكل، هذا لا يحب أن يقتدى به في الصيام. قال: ولما كان هذا المقصود إنما يتم مع الصوم شرع الاعتكاف في أفضل أيام الصوم، وهو العشر الأخير من رمضان. الإخوان، هناك ملاحظات دقيقة. يعني نسمع من يقرأ القرآن في الصلاة من بعض الأئمة من صوته مؤثر، فيبكي ويبكي من وراءه، لكن ماذا وراء هذا البكاء؟ قلوب لا يعلم ما فيها إلا علام الغيوب. لكن وش أثر هذا البكاء على هذا الرجل وعلى قراءته؟ يعني يبكي ويبكي من وراءه، لكن في الآية التي تليها كأن شيء ما حصل. يعني هل هذا البكاء يؤثر في صاحبه؟ يعني إذا انتهت الآية التي بكى فيها، جاء بالآية الثانية كالتي قبلها، كالتي قبل قبلها، ما كأنه بكى. والذي يخرج من الاعتكاف مع إعلان خروج الشهر ثم تفوت صلاة العشاء، شو استفاد من الاعتكاف؟ مسألة تحتاج إلى محاسبة. وكلنا ذلك الرجل الواحد يتحدث من واقعه فضلا عن واقع غيره. ابن القيم رحمه الله تعالى له كلام نفيس جدا في أوائل الجواب الكافي حول ما يصلح القلب ويسد هذه المنافذ التي أشار إليها حتى يستفيد الإنسان الفائدة المرجوة. فليراجعه من شاء. له كلام أيضا في مدارج السالكين، له كلام في طريق الهجرتين، مؤلفاته رحمه الله كلها نافعة. قال: ولما كان هذا المقصود إنما يتم مع الصوم شرع الاعتكاف في أفضل أيام الصوم، وهو العشر الأخير من رمضان. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف مفطرا قط، بل قد قالت عائشة الاعتكاف إلا بصوم، ولم يذكر الله سبحانه الاعتكاف إلا مع الصوم، ولا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مع الصوم. فالقول الراجح في الدليل الذي عليه جمهور السلف أن الصوم شرط في الاعتكاف، هو الذي كان يرجحه شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية إلى آخر كلامه، يراجعه من أراده، وكلام نفيس يحتاج إليه كل طالب علم، والكتاب في جملته لا نظير له في بابه، يقرر الأحكام مع الحكم، ويخاطب العقول ويخاطب القلوب، فهو جامع بين الفقهين، استفيد منه طالب العلم فائدة عظيمة. نعود إلى كلام المؤلف رحمه الله، يقول: حضرت محاضرة لداعية من الدعاة، ولم يقتصر التصوير على المحاضرة وتوثيقها، بل تعدى إلى تصوير الشيخ وهو خارج من المسجد، ثم هو جالس بعد المحاضرة، ثم هو يتعشى مع بعض طلبة العلم ويقولون توثيق. توسع يا أخوان غير مرضي، بغض النظر عن حكم التصوير، يعني مثل هذا التوسع غير مرضي. يعني إذا احتاجنا لتوثيق واحتاجنا لكذا وقلنا بالقول الآخر، يعني قد يكون هناك له وجه الكلام في مثل هذا، لكن صور مكان الشيخ من المسجد ومجلسه اللي مدري إيش، حتى يوم صوره الشيخ رحمة الله عليه بن باز بعد أن توفي، هذا مكانه في المسجد، وهذا مكان عصاه، وهذا مكان حذاءه، كل هذا ما هو مرضي. والله المستعان. قال رحمه الله: والاعتكاف سنة، سنة مؤكدة مرغب فيها، ثبتت من فعله عليه الصلاة والسلام، واعتكف هو وأزواجه من بعده، وخيار الأمة ما زالوا يعتكفون، وإن كان في كلام الإمام مالك أنه في وقته ندر الاعتكاف أو قل أو عدم، على كل حال الحكم هو النص، فاعتكف النبي عليه الصلاة والسلام واعتكف أزواجه من بعده، فلم ينسخ الاعتكاف، فهو سنة إلا أن يكون نذرا، يعني فيلزم الوفاء به، يجب الوفاء به، يكون حينئذ واجبا إذا نذره. ويجوز بلا صوم إلا أن يقول في نذره بصوم، يجوز بلا صوم، هذا هو المشهور في المذهب، وإن كان في رواية أخرى للمذهب أنه من شرطه الصوم، والقول بأنه يجوز بلا صوم هو قول الشافعية، والذين يرون اشتراط الصوم لصحة الاعتكاف من أهل العلم الحنفية والمالكية وجمع من أهل العلم، حتى نسبه ابن القيم فيما سمعنا إلى جمهور السلف. نعم. في حديث الذين المذهب شهر المذهب وقول الشافعي يستدلون بحديث عمر، وأنه نذر أن يعتكف ليلة في الجاهلية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أوف بنذرك، أوف بنذرك، والليل ليس محل للصيام. أين أعرف، أعرف مرادك. الحجة هنا ظاهرة ولا غير ظاهرة؟ كون اعتكف نذر أن يعتكف ليلة وسماه اعتكاف، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على الاعتكاف على التسمية، والليل ليس محل للصيام، والقول الآخر كما قرر ابن القيم رحمه الله أنه هذا فعله عليه الصلاة والسلام، ولم يحفظ عنه أنه اعتكف وهو مفطر، مع أنهم يقولون اعتكف العشر الأول من شوال قضاء لاعتكاف تركه وعدل عنه في سنة من السنين، واليوم الأول من شوال لا يجوز صومه، لا يجوز صومه. اللهم إلا إذا قيل العشر المراد بها ما بعد العيد، لأن هذا مستثنى شرعا، كما يقال العشر من ذي الحجة، صيام العشر من ذي الحجة هل يصام يوم العيد وهو العاشر؟ لا يصام. ومجرد فعله عليه الصلاة والسلام هل يرقى إلى الاشتراط أو لا يرقى؟ هذه مسألة خلافية، بحيث لو أنه فعله بالطراد ما عرف عنه أنه فعل ولا مرة لجواز لبيان الجواز أنه اعتكف غير صائم. بعض أهل العلم يجعل مثل هذا الفعل المضطرد من وصف الفعل، من وصفه فيشترطه. هذا يقول نريد درس في كتاب الحج في هذا الكتاب أو غيره كما عودتنا بسنوات مضت هذه الأيام إذا كان بالإمكان. أولا كتاب الحج من هذا الكتاب فرغنا منه في العام الماضي، وإذا انتهينا من الاعتكاف نكون انتهينا من العبادات كلها، ونستأنف في شرح كتاب البيع أو البيوع. أما بالنسبة لكتاب آخر فلا أظن يتيسر، لأن السفر إلى الحج هو في يوم الجمعة القادمة القريبة، الجمعة نسافر للحج إن شاء الله تعالى، فعلى هذا ليس بالإمكان أن نشرح كتاب الحج، وقد شرحنا كثيرا وهي مسجلة والله الحمد، من أراد الإفادة منها يرجع إليها. السلام. ولا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد يجمع فيه، أن تصلى فيه الجماعة، لأنه إما أن يترك الصلاة مع الجماعة فيرتكب محظور، لأن الصلاة جماعة في المسجد واجبة، أو يخرج لكل فرض من مسجده الذي لو تصلى فيه الجماعة فينافي مقتضى الاعتكاف. وبعضهم يقول لا اعتكاف إلا في مسجد جامع لئلا يخرج لصلاة الجمعة، فينافي بذلك مقتضى الاعتكاف مع إمكانه ألا يخرج، ولكن الأكثر على أن الخروج للجمعة مرة في الأسبوع أمر يسير مغتفر ولا يناقض مسمى الاعتكاف لا لغة ولا شرعا. قال ولا يخرج منه إلا لحاجة الإنسان، لأن أصل الاعتكاف والعكوف طول المكث ولزوم المكان، فإذا خرج منه لغير حاجة ناقض مقتضى الاعتكاف ومفاده. لا يخرج منه إلا لحاجة الإنسان، هذا أمر لا بد منه وقد جاء التنصيص عليه في الحديث الصحيح المتفق عليه، إلا لحاجة الإنسان، وجاء تفسيرها بالحدث البول والغائط. لكن لو أمكن أن يبول في طست يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز، لأن هذا امتهان للمسجد، والمساجد ما بنيت لهذا، فيغتفر الخروج من المعتكف لتحصيل هذه الضرورة. أحسن الله. أخذوا مني إلى حاجة الإنسان أو إلى صلاة الجمعة. نعم. أحسن الله إليك. إذا كان في المسجد دورة وبيته قريب من المسجد، لكن دورة المسجد أقرب إلى نعم، إذا كان في المسجد دورة تقضى فيها الحاجة ويتوضأ منها وبيته قريب، افترض أن البيت ملاصق للمسجد، لكن دورة المسجد أقرب، والناس يتفاوتون، بعض الناس ما في فرق عنده بين دورة المسجد أو دورات عامة أو خاصة، ما عنده فرق، وبعض الناس يستنكف أو يتقذر أو يخشى أن يصاب بمرض بسبب مباشرة الدورات المشتركة، لا سيما إذا كانت من النوع الوافد الإفرنجي هذا الذي يباشر البدن. نعم، هذا إذا كان مشترك لا شك أنه احتمال يعني إصابة بشيء، ولا وبعضهم يتقذر هذا بخلاف ما إذا كان خاصا به. فمثل هذا هل يكون مبرر لأن يخرج من المسجد إلى بيته للحاجة، أو نقول ما دامت الحاجة توجد بدون ذهابه إلى مسجد إلى بيته وأهله؟ على كل حال إذا كان الإنسان ممن لا يطيق قضاء حاجته في دورات مشتركة حينئذ لا مانع، لأنه لا يكلف أكثر مما ويحمل من المشقة أكثر مما يتحمله. بالنسبة لغسل الجمعة ولا التبرد ولا التنظف ولا اغتسال الواجب، وما في محل الاغتسال مسجد ضرورة هذه. على كل حال إذا أمكن أن يغتسل في المسجد هذا والأصل أو بما قرب منه، لا نقول في المسجد، في دوراته، ولو بأن يوضع طست ويتلقى فيه الماء ولو حال، لأن مسألة مهم مسألة ترف، مسألة مؤقتة تترك فيها ما ألفته في معتاد أيامك، ولا يخرج منه إلا لحاجة الإنسان أو إلى صلاة الجمعة. صلاة الجمعة فرض عين لا بد من الخروج إليها، ومصحح الاعتكاف في المسجد الذي تقام فيه الجماعة. على هذا لا يعتكف إلا في مسجد، لا اعتكاف إلا في مسجد، فلا يعتكف في مصلى كما يفعل في بعض الدوائر الحكومية، يصلون في مصلى، ولا يعتكف في مصلى جنائز ولا مصلى عيد، إنما يعتكف في مسجد تقام فيه الصلوات. ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة، يعود مريضا ولا يشهد جنازة، لأن كثرة الخروج تنافي مقتضى التسمية، الاعتكاف واللزوم. ويعود مريض ولا يشهد جنازة، عيادة المريض سنة باتفاق أهل العلم، نقل عليها الإجماع النووي وغيره، لكن الإمام البخاري قال باب وجوب عيادة المريض، فهل نقول أنه يخرج من الاعتكاف المسنون لهذه العيادة الواجبة، أو نقول مشيا على قول عامة أهل العلم أن العيادة سنة؟ لا شك أن المعود يختلف، إذا كان أب أو أم أو قريب ترتب عليه صلة أو قطيعة، لمسألة تختلف عما إذا كان المريض من أحد الناس ولا يشهد جنازة، توفي أبوه وتوفيت أمه وهو معتكف، الأمور تقدر بقدرها، والمفاضلة بين العبادات أمر مقرر في الشرع، قال إلا أن يشترط ذلك، إذا اشترط أن يعود مريضا ويشهد الجنازة له ذلك، وقاسوا على الاشتراط في الحج، تتوسع في ذلك، قالوا له أن يشترط وقت الدوام وقت الدراسة، يخرج من معتكبه ليدرس ويداوم، ولهذا ينافي مقتضى الاعتكاف، إما أن تؤجل الاعتكاف إلى أن تعطل الدوائر الرسمية والمدارس، وإلا تستأذن، ولا لأن الخروج بهذا المقدار 6 ساعات بتخرج ما يسمى اعتكاف ولو اشترط. والخلاف بين أهل العلم في الاشتراط بالاعتكاف هل ينفع ولا ينفع مسألة خلافية، والذي يظهر أنه لا ينفع. فإن كان حدث حادث يضطر الإنسان للخروج فإن كان الاعتكاف مستحبا خرج ولا شيء عليه ولا قضاء عليه، وإن كان الاعتكاف واجبا منذورا فعليه أن يقضي مكان هذه الأيام والحمد لله. ها؟ مستحب ما في قضاء إلا أن يكون منذورا. المهم أن حاجة ترجح بالاعتكاف، المسألة موازنة ومفاضلة بين عبادات. مرض والده يقول أنا والله معتكف ما أقدر أروح، نعم، أو مات أبوه أو أمه يقول أنا والله معتكف ما أقدر أروح، لا، لأن مسألة الموازنة والمفاضلة بين العبادات أمر مقرر في الشرع وأيضا مقرر عقلا. أنت لو وازنت بين أمرين من أمور الدنيا واحد مردوده عليك أكثر من الثاني، وش تبي ترجح؟ تبي تترك هذا تروح لهذا، وإذا كان هذا أجره أكثر من هذا فلا شك أنك تبي ترجح الأكثر بضل. وش تبحث عن إيش؟ تبحث عن الأجر. على كل حال مثل ما ذكرنا إلا أن يشتق لنا يشترط ذلك ومن وطئ فسد اعتكافه، وهذا محل إجماع. اشترط أن يصرح بالاشتراط بلسانه ولا يكفي بقلبه؟ احنا قلنا أن الاشتراط ما له قيمة، ما له قيمة، يشترط ولا أصل الاعتكاف إن كان مندوبا وجاء ما يفوقه وترجح عليه من باب المفاضلة بين العباد، وإن كان واجبا وجاء أمر يضطر إليه خرج والحمد لله ويقضي ما ترك. ومن وطئ فسد اعتكافه، وهذه مسألة مجمع عليها، والخلاف فيما دون الوطء، مع أنه جاء قول الله جل وعلا وتباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. ولا قضاء عليه، يعني إذا كان الاعتكاف مندوبا لا قضاء عليه لأنه لا يلزم بالشروع، ليس مثل الحج أو العمرة. والخلاف في الصيام قد مضى، هل يلزم بالشروع أو لا يلزم؟ على كل حال ولا يلزم بالشروع، ومن المعلوم أنه لا يلزم بالشروع إلا الحج والعمرة لقوله جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله، إلا أنه لا ينبغي لمسلم شرع في عبادة أن يقطعها، لأن هذا من إبطال العمل، إلا لما لحاجة ونحوها، إلا أن يكون واجبا. أما إذا كان واجبا فإن عليه أن يقضي هذه الأيام التي تركها. وإذا وقعت فتنة خاف منها ترك الاعتكاف، يعني إذا كان لا يستطيع البقاء في المسجد، فتنة مقاتلة مضاربة لا يطيقها، صائل سبع حريق أو ما أشبه ذلك، فإنه يترك الاعتكاف إذا خاف على نفسه. فإذا أمن، يعني ذهب السبب، بنى على ما مضى إذا كان نذر أياما معلومة وقضى ما ترك. وقعت فتنة خاف منها ترك الاعتكاف، فإذا أمن بنى على ما مضى إذا كان نذر، يعني في الواجب خلال المستحب، إذا كان نذر أيام معلومة، نذر أن يعتكف 10 أيام، في اليوم الثالث أو الرابع حصل حريق في المسجد وخرج، المسجد يرمم يحتاج إلى أسبوع أو أكثر للترميم وإصلاح ما لا بد منه، هل نقول ينتقل إلى مسجد آخر أو ينتظر حتى يرمم ثم يقضي ما بقي؟ إذا أمكن أن ينتقل إلى مسجد آخر فعل، وإذا لم يمكن فإنه ينتظر حتى يصلح ما لا بد منه في المسجد ويعود إليه، وقضى ما ترك وكفر كفارة يمين. كفر كفارة يمين، الآن هو شرع في هذا الاعتكاف المنذور وخرج بغير طوع بلا طوع ولا اختيار، مكره ملزم مجبر على الخروج، ثم لما زال السبب رجع إليه وأكمل العدة التي نذرها، نذر أيام معلومة، كفر كفارة يمين. ما الداعي إلى كفارة اليمين؟ لأنه أخل بنذره، لكن هل الإخلال باختياره أو نعم لا حيلة له فيه، فهل يلزم كفارة يمين أو لا يلزمه؟ لا يلزم، الظاهر أنه ما يلزم لأنه ما فرط، الذي يلزمه كفارة المفرط. قال وكذلك في النفير إذا احتيج إليه، هو معتكف فاستنفره الإمام للجهاد، عينه واستنفره، قل يقضى على الاعتكاف لأنه يجب عليه ويتعين عليه أن يجيب لهذا النفير، وحينئذ يقول وكذلك، يعني يترك الاعتكاف ثم إذا عاد بنى على ما مضى. إذا كان ذرى أيام معلومة كذلك، يعني مثل المسألة السابقة، والمعتكف لا يتجر ولا يتكسب بالصنعة، والمعتكف لا يتجر يعني يبيع ويشتري بالمسجد. بعض أهل العلم يرى أن التسامح في مثل الأمور اليسيرة مثل المقاولة مع مطعم أو مع من يوصل له ما يحتاج إليه أو غسال يغسل ثيابه وما أشبه ذلك، يقول هذا الأمر سهل. لا يتجر، تجارة معلومة، ولا يتكسب بالصنعة، لكن هل له أن يباشر الصنعة من غير تكسب؟ يقول فرصة، أنا بجلس 10 أيام ما عندي شغل وعندي ما يعينني على تجليد مكتبتي، أبا أنقل الكتب وجلد هالوقت، أنا ما أنا متكسب، لأن مقتضى قوله لا يتكسب بالصنعة أن له أن يباشر الصنعة من غير تكسب. الظاهر هذا ظاهر اللفظ، ها هو يقول أنا أجلد كتب، كتب علم، مقصد حسن، أو عنده ثياب ممزقة أو شيء، يقول فرصة أنا ما عندي الآن شغل، خيطة. نعم نعم، ما هو بصدده ومشروع الاعتكاف من أجله، ولا يتكسب بالصنعة ولا بأس أن يتزوج في المسجد، يعني يعقد، يعقد في المسجد، خطب امرأة وجاءته الموافقة في أثناء أيام الاعتكاف وأراد العقد، قالوا لا بأس أن يتزوج، يعني يعقد في المسجد، وهذا لا ينافي مقتضى الاعتكاف لأنه ليس بوطئ ولا مباشرة، ويشهد النكاح، يعني وجد في زاوية من المسجد عقد كما يوجد في المسجد الحرام وغيره من المساجد المشهورة، وأهل العلم يستحبون أن يكون العقد في المسجد عصر جمعة، لكن هل هذا عليه دليل أو ما عليه دليل؟ ما نعرف له دليل، لا أعلم له دليلا. ويشهد النكاح، شافهم جالسين وعندهم ما اعتادوه من حلوى وغيرها، قال فرصة نشوفهم ونجلس معهم، هم قالوا لا بأس أن يشهد النكاح، يعني إذا احتيج إليه في شهادة ونحوها، وإلا ينشغل بما فرغ نفسه له. والمتوفى عنها زوجها وهي معتكفة تخرج لقضاء العدة، لأنها تلزم البيت ولا تخرج إلا لما لا بد منه، فالاعتكاف منه بد، الاعتكاف منه بد، وكثيرا ما يسأل عمن جاءت إلى هذه البلاد ثم وفي نيتها أن تحج ثم مات زوجها، هل تحج أو لا تحج، أو ترجع إلى بلدها لتقضي العدة في بيتها. هنا يقول المتوفى عنها زوجها وهي معتكفة تخرج لقضاء العدة وتفعل كما فعل الذي خرج في الفتنة، تترك الاعتكاف وتعتد في بيتها، فإذا انتهت العدة بنت على ما مضى إذا كان نذرا، نعم، وتكفر كفارة يمين على ما اختاره المؤلف. والمعتكفة إذا حاضت خرجت من المسجد، لأنه لا يجوز لها المكث في المسجد، وجاء الأمر باعتزال الحيض المصلى، يعني مصلى العيد والمسجد من باب أولى، ومثلها الجنب. إذا أجنب المعتكف يخرج من المسجد حتى يغتسل ويرفع الحدث، وتضرب خباء في الرحبة، رحبة المسجد ساحته، فإن كانت هذه الرحبة مسورة بسور المسجد فهي من المسجد، وإن كانت غير مسورة وهي من منافعه وتابعة له في الوقف فإنها لا مانع من جلوسها فيه، وتضرب خباء في الرحبة. هل نقول إن جلوسها في الرحبة اعتكاف أو ليس باعتكاف؟ الرحبة غير مسورة، العلماء يقررون ليس اعتكاف، فما فائدة ضربها الخباء؟ يعني إذا كان مسنون فقربها من المعتكفين ظاهر، ولا تكون حينئذ أبطلت اعتكافها، وإن كان لا يسمى هذا اعتكاف، وإن كانت المراد بالرحبة المحوطة لا يجوز لها البقاء فيها لأن لها أحكام المسجد. لماذا لا نقول أنها تذهب وتفعل كما يفعل المتوفى عنه زوجها والرجل فتنة الذي خرج لفتنة، لأنها أجبرت على الخروج، هي مجبر على الخروج كمن توفي عنها زوجها أو إذا حصل بمسجد فتنة، تعود لقضاء ما فات إذا كان نذرا، ومن نذر أن يعتكف شهرا بعينه، يعني إذا قلنا هذه المعتكفة حاضت وتبي تخرج عن المسجد اعتكفت 3 أيام ونذرت اعتكاف 10 أيام، أو في نيتي اعتكاف 10 على القول بقضاء النوافل وعدم الإبطال، هل نقول أن المعتكفة تقضي الاعتكاف كما تقضي الصيام أو لا تقضي الاعتكاف كما لا تقضي الصلاة؟ يقول المعتكفة إذا حاضت خرجت من المسجد تضرب خباء في الرحبة، إن كان واجبا فهو مثل الصيام، طيب وإن كان مستحبا؟ الصلاة واجبة، يعني مثل ما قرره المؤلف، إذا كان منذورا لزم قضاؤه وإلا فلا. قال رحمه الله: من نذر أن يعتكف شهرا بعينه، نذر أن يعتكف شهر رمضان بعينه أو شهر شوال بعينه أو غيرهما من الشهور عينه، دخل المسجد قبل غروب الشمس. طيب نذر أن يعتكف، طيب لو نذر أن يعتكف 10 ما هو مثل هذا؟ يقول دخل المسجد قبل غروب الشمس، 10 تبدأ من غروب الشمس ليلة 21، تبدأ من غروب الشمس ليلة 21، هذا إذا نذر. وإذا كان تطوع، النبي عليه الصلاة والسلام دخل معتكفه صبيحة 20، لكن إذا نذر في يوم 20 ليس بتابع للعشر. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونكون بهذا قد انتهينا من ربع العبادات من هذا الكتاب. وين؟ لا يقضي في الشهر، بس من صفتها الصيام بصيام. لا، ما ينظر إلى فضيلة الزمان، النذر يجب الوفاء به، وصل الوفاء على الفور. صبيحة 20 بغض النظر عن 29. لا لا، العشر تبدأ من غروب الشمس يوم 20، ليلة 21 قال ولا يجوز الاعتكاف إلا في المسجد المجمع فيه. ثم قال إيش؟ أن يخرج لصلاة الجمعة. قلنا يجمع تصلى فيه الجماعة، ما قلنا الجمعة.